بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا ومرحبا بكم. أخوال الأعزاء، اللي عنده استفسار شرعي بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة السابقة، إن شاء الله سأشرع في الجواب عنها إلى أن تأتي اتصالاتكم. الأخ سجاد من الميسان يقول: ما حكم أكل الدجاج المجمد؟ الدجاج هذا إذا كان مستورد من بلدان غير إسلامية، فإذا تحتمل بأنه المستورد للدجاج هذا من تلك البلدان قد أحرز التذكية، فيجوز لك تأكل من هذا الدجاج. أما إذا لم تحتمل بأن المستورد قد أحرز التذكية، فما يصير أنت تأكل من هذا الدجاج. أما الدجاج المنتج في البلدان الإسلامية فيجوز أكله. عندنا اتصال. أبو مصطفى نجف، السلام عليكم. عليكم السلام سيدنا، شلونك؟ حياكم الله، تفضل أبو مصطفى. الله يسلمك، رحم الله والديك. سيدنا عن أبو مصطفى. أبو مصطفى حياكم الله، تفضل أبو مصطفى. الله يسلمك، رحم الله والديك. سيدنا أبو مصطفى، أبو مصطفى وطى صوت التلفزيون، بلا زحمة، بلا زحمة عليك، وطى صوت التلفزيون. سيدنا، عندي زوجتي ودت قبل 20 يوم. نعم نعم. ايه، و قلها صلي قبل 10 ايام، قلها صلي حتى تي نظافتي بعد. قالت تقول لا، الله يطلع 40 يوم مال الطفل، يا الله اصلي. والسؤال الثاني سيدنا، اللي يكفر بالدنيا أم عليه كفارة أو شنو يعني؟ واضح، شكرا جزيلا أبو مصطفى. شكرا لله سيدنا. شكرا. عندنا محمد ميسان يقول: إذا شخص مفطر دخن بجانبي، هم أنا أعتبر مفطر؟ التدخين، تعمد التدخين أو إدخال الدخان الغليظ إلى الحلق، هذا مبطل للصوم، هذا من المفطرات على الأحوط لزوما. فأنت إما تعمل بهذا الاحتياط أو ترجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فلا أعلم. أما الدخان غير الغليظ فلا بأس باستنشاقه، بالنسبة للدخان غير الغليظ. فإذا كان الدخان غليظ فهذا يعتبر من المفطرات على الأحوط، تعمد يعني إدخاله. إذا كان غير غليظ الدخان هذا فلا بأس به، ما يعتبر من المفطرات. اتصال عندنا. أم محمد من النجف، السلام عليكم أم محمد. عليكم السلام سيدنا، شلونك؟ حياكم الله أم محمد، تفضلي. سيدنا، أنا عندي زوجي. نعم. زوجي صار له 20 سنة ما يصوم، مريض بالكلى، بس هو شنو من يجرب روحه؟ لا يصوم ولا يجرب نفسه ولا يطي كفارة ولا يصوم مرة رمضان، ولحد الآن شو ما يسوي؟ واضح إن شاء الله، واضح واضح. أن وسام من بغداد يقول: عندي ربو استعملت حبوب والشراب اضطرارا. نعم، هاي بالنسبة للحبوب والشراب، إذا استعملها الصائم في أثناء نهار الصوم هذه تعتبر من المفطرات، أنت تعتبر نفسك قد افطرت. لكن بما أنه أنت استعملتها اضطرارا فقط تقضي هذه الأيام اللي أنت استعملت بيها الشراب والحبوب مال الربو، فقط تقضيها، ماكو كفارة عليك، لأن أنت مضطر. أما إذا كانت إذا كنت استعملته وكنت ما مضطر ولا الطبيب يعني فارض عليك نظام دوائي معين فطبعا عليك القضاء والكفارة، لكن الظاهر تستعملته كما تقول إنه اضطرارا فما عليك، فقط عليك القضاء. أبو سجاد بن واسط، السلام عليكم أبو سجاد. عليكم السلام. تفضل أبو سجاد. تفضل. عليكم السلام مولاي العزيز. حياكم الله أبو سجاد، تفضل. أبو سجاد مولاي العزيز، عندي زوجتي. نعم. عندها طفل عمره سنة زوجتي عندها طفل عمره سنة. نعم. بلي. صايمة والطفل مريض. نعم. الطفل مريض، يعني هل يجوز عليه الصيام او ما يجوز؟ الطفل يرضى على صدر الطفل. نعم. شكرا جزيلا. شكرا. الأخت أم أمير من ميسان، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل أم أمير. ابني أنا لابسة أسود، في حال ما أجيب الأسود. ألو. واضح إن شاء الله، واضح أم أمير. أكو سؤال آخر؟ ابني سؤال آخر. نعم. ابني أم جابت حبوب في أمي. شنو هو؟ فأنا حبوب في جدتي. شبيها؟ جابت هينا، فأنا ما رضيت تجيبها هينا. شنو تجيبها هينا؟ لما تيسع عليها، ثم بعد مدة وفى جدتي. بلي. هاي الحال شو سويها؟ ما افتهم السؤال أم أمير. ألو. ألو. أم أمير شنو سؤالك؟ سؤالي أم جابت جدتي إلي. أم جابت جدتك. إيه، فأنا ما رضيت، قلت لها بس أنت بك هذا ليش يعني جيبينها. نعم. إيه، فهاي الحالة فاتلة كم يوم وماتت. نعم. شكرا جزيلا أم أمير، شكرا. أم سجاد من واسط، السلام عليكم. شنو حكم شرب الحبوب المانع اثناء شهر الصيام لتاخير نزول الدوره العصبيه، يعني حتى ما افطر؟ الو. واضح. اكو سؤال اخر؟ لا لا، شكرا جزيلا. ليث من البصره، السلام عليكم. عليكم السلام مولاي. حياكم الله. أهلا ليث، أهلا وسهلا، حياكم الله ليث. ولا عندي ثلاثة أسئلة. تفضل ليث. السؤال الأول، أنا عسكري في محافظة الأنبار، صار لي تقريبا 5 سنوات بهذا المكان، أبقى 17 يوم، أنزل 8 أيام، شنو حكم هذا اليوم أثناء الطريق؟ السؤال الثاني، السؤال الثاني مالاي، في 13 يوم بالأنبار. نعم. أطلع راتب إلى منطقة أخرى. خلال 17 يوم. نعم، أبقى بمنطقة أخرى تبعد مسافة 40 كيلو عن مقري هذا الرئيسي. أبقى 9 أيام. هذه 9 أيام. صار لي تقريبا هناك سنتين. 9 أيام، إن شاء الله صلاة كاملة له شلون. تبقى شقد تبقى؟ 9 أيام. والسؤال الثالث مولاي، ايش قصة لك بهاي المنطقة؟ 2 أو 3. 9 أيام تبقى بيها؟ نعم مولاي. وش قد راح تستمر بيها سنتين؟ وش قد راح تستمر بيها؟ على طول السنة. لا يعني لا بالمستقبل ايش قد راح تبقى بعد؟ ما نعرف، يعني تعرف احنا ما عدنا امر، يعني ما عدنا علم، الا يجي لنا امر عسكري ولا ننسحب. نعم. سؤال الثالث. سؤال الثالث مولاي، اثناء العودة من هاي المنطقة اللي هم 9 ايام الى المقر مالتنا الرئيسي، صار عدنا عطل اثناء الطريق، وصار اذان الظهر، اذان الظهر صار بمنطقة اخرى بين المنطقة من 9 ايام وبين المقر تقريبا 15 كيلو عن المنطقة من 9 أيام، صار عندنا عطل سيارة أثناء وصار أذان الظهر. هذا اليوم شنو الحكم مالته؟ إفطار، صيام، صلاة قصر، تمام؟ واضح إن شاء الله. واضح، شكرا جزيلا لك. دعاء من بغداد، السلام عليكم. تفضلي. البارحة سويت عملية واليوم صليت مو قيام، شو دام توجهني وبعدين من يمين؟ واضح إن شاء الله. إيه صليت من قيام؟ لا صليت من الظهر من قيام، ورجلي يعني هدام صليت من جلوس من ما في العصر. هل يصير أصلي من جلوس؟ السؤال الثاني، الشعر باليدين وبالوجه هم يعتبر حاجب عن الوضوء؟ شنو هو؟ شنو هو؟ شنو هو؟ الشعر بالوجه وباليدين. الشعر، الشعر؟ اي بالوجه وباليدين هم يعتبر حاجب عن الوضوء؟ واضح ان شاء الله. واضح واضح. أبو زينب من الناصرية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، شلونكم سيدنا؟ حياكم الله أبو زينب، تفضل. الله يحفظك سيدنا، الله يخليك. العفو سيدنا، زوجتي بالشهر الثاني حامل. ثامن؟ و إي حامل، وراحت للدكتورة، الدكتورة قالت لها ما هي ضرب صحة الجنين، بس شنو؟ أنت حتى الحاسبة، هي لسه من قاعد تصوم. يعني بينهم مثلا نهاية الظهور تحس يعني هو كلش تعب، تحس بالتعب يعني كلش ارهاق، وهاي يعني بحيث ما تقدر تتحمل. وهي يعني قبل فترة صار عليها اسقاط جنين، يعني هسه هم انا خطرة حالتين، الدكتور هم انا مطلع علاجات وكذا، فشلون في هاي الحالة؟ وهي ما تقدر هسه تحدد الضرر هاي على صحتها. بدي بدي شلون يعني بهاي الحالة؟ الأخت بشرى من بغداد، السلام عليكم. وعليكم السلام يا أبا. تفضل حجية. يا أبا أنا قبل رمضان كانت عندي مشكلة، مو هاي مشكلة على السؤالات، قبل رمضان بقيت مبلغ كبير، حيل كبير بالبيت، فانطريت لحد الآن أحلف ورا الحلفان وأحكي. هم أدي اسم على هذا الشيء، المبيوقة من عائلتي من بيتي، إيش أسوي بهالحالة؟ يعني أحلف وأحكي. نعم. يعني حرص يعني بوقت كل كبيرة وبس زوجي وأولادي. واضح حجي. حالة بزمان إيش أسوي؟ واضح واضح حجي، شكرا جزيلا. الأخ لفته من بغداد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياكم الله أخ لفته. يعني أنا أشتغل عمالة. نعم. أشتغل عمالة، أطلع الصبح الساعة 5 وأرجع الساعة 9. نعم. وأشتغل يعني كله بالنهار بالشمس. نعم. ما أقدر أصوم، يعني شيء شلون في الحالة؟ بس هذا الصوم. نعم شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. جاسم محمد. الأخ جاسم من ديارة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله جاسم، تفضل. ألو. تفضل جاسم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك سيدنا؟ صح الأحوال إن شاء الله. حياكم الله، تفضلوا تفضلوا. يعني سيدنا زوجتي صامت من رمضان 6 أيام، ايه، وهي عندها كلية تدري بها كلية، بس تقول ذكة أجدار، فصامت 6 أيام ولا 6 أيام وتخرطت وفطرت، لأنها شنو يعني بعد يوم الصومها ينقضاتها، هي ما تقدر يعني كلية وحصوب الكلية وكلياتها وتوجهها ما تقدر، ويعني إلا لازم مية 24 ساعة ما يتسوي أدى علاج. واضح واضح إن شاء الله. شكرا جزيلا. الأخت أم علي من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. الظلم على حياكم. الله أهلا بكم. أهلا أم علي. الله عليك. الله يسدد خطاكم. حياكم سيدنا. أنا ابني عايش بالسويد. نعم. ويقلد السيد السستاني الله يحبه. المشكلة الصاير وياه إنه منطين هم إمساكيات، عدة إمساكيات كنا متابعات المكتب. بعد سقوط قوس الشمس قسم كاتبين بعد السقوط بربع ساعة يسوي الإفطار، قسم كاتبين بعشر دقائق، قسم كاتبين بخمسة وأربعين دقيقة. يقول أنا أريد الصحيح، يتصل ما قاعد يحصل أي شيء من العراق. فقال لي ماما أنت نيابة عني تتصلين وتفهمي لي من اللي يعني المكاتب الخاصة للسيد السيستاني الله يحفظه. هذا السؤال الأول، إنه شو وقت يحق له يفطر مثلا يبدي بإفطار. واضح واضح. أشكرك. السؤال الثاني، العفو سيدنا يعني ولو بها أحد. نعم. هو عنده مشكلة يعني عنده دم يطلع من يعني من الفرج مالته. المشكلة انه مرات يطلع يقول بوقت انا قاعد اقرأ قرآن او دعاء. وده وقت صلاة وصاعد هاي الحالة اخرها الى استراحتي لان هو شغله واقف تدري محلات هناك شغلهم هو طويل. نعم. اي فيقول يعني بهالحاله يعني حق لي مثلا انا مأخر صلاه عند بواسير هو عند بواسير حجي عند بواسير والله هو يقول هناك واحد عده اطباء يقولوا لي هو صار حتى بظهره بجسمه كله يقول له حساسيه من اول ما جاي انت قبل سنين صاير عندك من الجو ما ملائمك من شغل مشتغله وصاير عندك هاي الحساسيه مشتغل بالبدايه بحقول ما اعرف شنو صاير عده فواصل هاي المنطقه فيقول عالجها موضعي بس ما قاعد تتعالج تصير عده تخزن لان اوظفه هو واشتغل هوايه فيقول لاني يعني عندي شك بقراءتي للقرآن لازم أقوم كل ساعة الطهر وصلاة أخرها للاستراحة مات العمل لهم ساعة أنا مدطها ويا الله أصلي فسئلي لي من السيد الله يحفظه هذا الشيء جائز لي يعني يوقف على أمر ديني يعني أنا مد هذا الشيء واضح إن شاء الله أي أحمى الله والدك. أيوة. الله يرضى عنك سيدنا الله يرضى عنك. أيوة. نور من واسط. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي نور. نور تفضلي. الو. تفضلي تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام حياكم الله تفضلي. بالعمرك وسيدنا وضعنا كلا وحدة. بلي ما تقدرين تصومين؟ كلا وحدة أنا وما أقدر مثلا ما أقدر أصومين ما أقدر إلا على المي إلا وشرو مي دكتور كيبس. واضح شكرا جزيلا. لا تعباني. اكو سؤال اخر اخت نور؟ اكو سؤال اخر؟ سؤال اخر ابوي متعين الله يرحمه ابوي. نعم. شبيه؟ ابوي ما صايم ولا سنة ولا كل عمره هو مريض هالحالة شو تسوي؟ لا اقدر اصوم ولا انا لسه كبيرة يعني هو صايم فقط ما صايم فقط فترة المرض؟ هو صايم هو قضى عمره مريض عدة سنك هو 24 ساعة عدة سنك يعني هذا كل عمره مريض هو؟ ايه ما صايم ريض يخلص عمرك لك من شابن انوعك عليها ذاك كان ما توفى عمت عيني لا عد بكاني اطب بكاني ولا اقدر نفس ما اقدر اصوم انا كله وحدي. شكرا شكرا لا تعباني. شكرا جزيلا شكرا. مهدي بن ذي قار. السلام عليكم. جيدنا بس سؤال عندي والدي بلي على مود هاي تفجيل والد جناسي وتشابه الاسماء فعندي عمي زور تزوير موت بثبت نعم مزور مال جنسية نعم على مود مال تشابه الاسماء فجابوه قال لي الشاهد فطب القاضي تتفاجئ بان يحلف كلام الله حلف يم القابض كلام الله اذا ما يحلف خاف يشجع القاضي واذا حلف بعد تولد طابوا حلف كلام الله حلف هذا نعم واضح واضح حلف كذب هو ها حلف كذب اي حلف كذب واضح حلف كذب يعني شغله اضطراريه ما يدري بعد كلام الله راح يصير القاضي واضح واضح واضح ان شاء الله شكرا جزيلا يا مهدي خير الله من واسط. السلام عليكم. والسلام ورحمه الله وبركاته. عمري حياكم الله تفضل. السلام عليكم. كانت حضرتك شلون صحتك حبيب قلبي الله يكرم عليك حياكم الله حياكم الله تفضل. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل تفضل. والله وياك حبيب قلبي تفضل. شنو سؤالك؟ سؤالي انا عندي كلاتي فهم اذني بالماء وصار لي يوم يومين قوة اتنفس وانا صايم. هاي صار لي يومين فد يوم متعزم من كلاتي. تصايم صايم؟ صايمي والله متعزي حير يعني من فقط تفق فدنا وبقوة قوة اقعد الصلاة قوة ما اقدر اصلي. سؤالك عن الصوم؟ سؤالك عن الصوم؟ اي والله سؤالي عن الصوم انا ما اعرف يعني انت بعد شيء. واضح ان شاء الله. شكرا جزيلا. ان شاء الله رحمه الله. شكرا. ام سجاد من الواسط السلام عليكم. وعليكم السلام شلونك سيد؟ حياكم الله. تفضل ام سجاد. سيد انا والدي متوفي واني يعني انا بنت صغيره وجاي اسوي له الضحايا يعني توصله هاي الضحايا لو لا. الو. نعم. والسؤال الثاني. السؤال الثاني سيدة انا صايمة من شهر شعبان يعني قضاء ما في الذمة. نعم. ويعني باليوم الصمت بي يعني اكلت اكل ثواب. نعم. يعني سير هذا صيامي لو باطل. اكلت ثواب شنو يعني اكلت ثواب؟ يعني هو كان يوم ثواب صيام وصمت انا. اي هاي يعني قضاء وصمت بشعبان. نعم. نعم. شكرا سيد. حياكم الله. ميثم من النجف السلام عليكم اخ ميثم. السلام عليكم. تفضل ميثم. تفضل ميثم. الو. تفضل ميثم. اسمعك. تفضل شنو سؤالك؟ السؤال انا شفت اليوم بالحدود. نعم. احنا عندنا منطقة من علقة تقريبا 70 كيلو. شنو هو 70 كيلو؟ مركز؟ يعني النجف تقريبا 70 كيلو. هذا مركز عملنا به دوريات. نعم. نعم سيدنا. قد تطلعون مسافة يومية؟ احنا ما معنا يعني نطلع مرات اربع مرات بالشهر، مرات خمس مرات بالشهر. نعم. فقط احنا مقر ما لازم خلينا مقر يعني مع الواجبات. نعم واضح ان شاء الله. امس طلعني للسماوة. نعم. جمال من بغداد السلام عليكم اخ جمال. جمال السلام عليكم. جمال السلام عليكم اخ جمال. اخ جمال. جمال تفضل. اخ جمال تفضل لسمعك. تفضل. نور من واسط السلام عليكم نور. وعليكم السلام شلونك سيدنا. حياكم الله. تفضل نور. من عزمك يعني اني زوجي من ابو سيب ايده ورجله ما يقبل يقول يعني حرام لا حلال عادي ابو سيب ايده ورجله. وسؤال ثاني من نصلي يعني شغلون يمنع اغاني تبطل صلاتنا يعني في حاله لا عادي. شو السؤال الثاني شنو هو؟ من نصلي شغلون اغاني يمنع هو يصلي يعني شغل اغاني. نعم. يعني ما نقدر نحكي هو كبير هو يعني تحرم صلاة وما نقدر حلال بهاي الحالة لا تحرم صلاتنا. ايه انت وزوجي تصلين وعمش عالق اغاني؟ اي يعني تبطل صلاة بهاي الحالة. نعم. الأخ جمال من بغداد السلام عليكم. جمال عليكم. عليكم السلام أخ جمال. تفضل. تفضل جمال. السلام عليكم حضرة الشيخ شلون سيدي. حياكم الله. تفضل جمال. ما أدري العفو اسمع المولانا بني. تفضل شنو سؤالك؟ العفو سيدنا عندي مسألة بسيطة. اشتريت مجموعة غراض مجمدة على ثلاجة على طباخ ما عندي فلوس نقد أنطيهن. فرحت على جماعة قالوا يابا اكو ثالث شخص يشدك على على على جماعه ابو معها تروح تشتغل من عند الغراب مثلا يصير نفس 100,000 يعني يحن عليك 750 يعني يحمل ال 100,000 دينار 25,000 دينار فما اعرف هاي العمليه بها ربا نوع من الربا زين انا تعاملي صحيح غلط زين النيه صحيحه او مو صحيحه بعد ما اعرف يعني هو يشتري عفوا هذا الشخص عفوا هذا الشخص يقرضك فلوس وانت تروح تشتري بيها لو هو يشتري ويبيع عليك اقول هذا الشخص هذا الشخص يقرضك فلوس هذا الشخص هو يشتري الغرض ويبيحن عليك لا هو شنو شغلته يعني مثلا هو ما يشتري الغرض يقول لي مثلا روح النحل الفلاني اخذ من عند الغرض اذا صار مكلفا 600,000 انا احتمل عليه 750,000 ما يخالف اقول عفوا انت بتشتري انت بتشتري له هو اللي يشتري انت بتشتري له هو اللي يشتري يعني يحمل ال 100 وما لا افهم افهم افهم افهم من اللي يشتري انت له هو يشتري لا انا اللي اشتري الغراض اي يعني هسه هو قرض ينطيك على على على, على الاساس هذا قرض عفوا سيدنا ينطيك قرض يعني يقرضك انت تروح تشتري سمعت سيد يعني انا اللي اشتري الغراض يقرض يقرضك يدينك دين جمال بس انتبهلي انتبهلي جمال شكرا جزيلا جمال شكرا شكرا زينب من البصرة السلام عليكم زينب السلام عليكم سيدنا حياكم الله تفضل زينب ابن سؤالي وانا عندي ابن عمي يعني له اسم التكليفي يعني هو بالمدرسة يعني فطر يعني مو من امتحانات شقد عمره شقد عمره شقد عمره زينب نعم الأخ عزيز من واسط السلام عليكم السلام عليكم سيدنا عزيز حياكم الله تفضل عزيز شلونك سيدنا اهلا وسهلا بك تفضل سيدنا العزيز انا احط الخلاف بيني وبين زوجتي وانتهى الخلاف الى الطلاق نعم فمن انتهى الخلاف الى الطلاق اتجهوا للقضاء صارت مجموعة من الدعاوى هذه من ضمنها دعاوى الحضانة عند طفل من عدة صغير نعم فقلت لك دعاوى الحضانة من وجهة يعني الحضانة ما ادري موقف الشرع الدين الاسلامي شقد عمره الطفل الرجل ام المرأة شقد الطفل عمره شقد دعاوى الاساس يعني كل هاي عزيز اسمعني عزيز اسمعني عزيز اسمعني من قانون الاحوال الشخصية العراقي عزيز اسمعني شقد عمر الطفل شقد عمر الطفل زينب تفضل يا زينب السلام عليكم سيدي عليكم السلام تفضلي سؤالك الآخر شو ابن عمي يعني عمرك 15 سنة بالغ يعني بالغ سن التكليف نعم نعم هو الحمد لله شكرا يعني صايم يعني صار له 5 سنوات هسه امتحان أفضل فطر هذا السؤال الأول الثاني من السؤال يعني هو يتجار بالفطر يعني يجينا يشرب ماء يشوف تحديدين يعني يقول هذا يشرب ماء يعني ياكل قدامني رقم الثالث ما يقدر يعطي كفارة بناء على الكفار متعمد عليه كفارة يقول ما اعطي كفارة زين من عموما واضح واضح هاي شترة تبعي واضح ان شاء الله اكو بعد اتصال اكو أبو جواد من الديوانية يقول عندي علاج مضمضة هل يؤثر على الصيام المضمضة إذا ما تبتلع الدواء هذا إذا ما ابتلعته ما يخالف يعني فقط في داخل الفم إذا يعني قصدت إنزاله إلى الجوف تمضمضت وقصدت تنزله للجوف نعم هذا مفطر أما إذا لا فقط تتمضمض من دون أن ينزل للجوف هذا ما يعتبر من المفطرات نعم الأخ أم علي من البصرة السلام عليكم عليكم السلام تفضل أم علي عندي سؤالين تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام حياكم الله تفضلي وعليكم السلام سؤال أول سيد عندي سؤالين تفضلي سيد أول سؤال بنتي حامل وما تقدر تتخيل وتتعد. يا شهر شهرين واضح. ثاني سؤال سيد دائما يصير عصبية برمضان وما تحمل. نعم سؤال آخر. سؤال آخر أكو أم علي. أم علي الأخ علي من النجف. السلام عليكم علي. السلام عليكم علي. السلام عليكم ورحمة الله السيد علي. تفضل تفضل أحسن. تفضل علي. علي تفضل. أبو مسلم من الناصرية. السلام عليكم. عليكم السلام. حياكم الله أبو مسلم تفضل. عندي سؤال. عندي مبلغ ببيع لوجه الله. نظرت؟ ببيع يمكن أرجع لوجه الله. شنو قلت الصيغة صيغة النظر شنو قلت؟ النظر أرجع لوجه الله ببيعه. نعم. أو والكنا جبت يا أخوي وادي أخذ الذبيحة ذبحة عنده بس كره باسمي. نعم. أخوك ذبح أخوك؟ أخوي هو وأخذ الذبيحة ذبحة عنده جبت وادي. نعم بس كره باسمي وأنا قال عندي إشكال ما ذبح قاعد بالبيت. واضح ان شاء الله. شكرا جزيلا. الاخ عادل من النجف. السلام عليكم. عليكم السلام سيد. تفضل عادل. سيد سؤال عندي. تفضل. لا سيد بالنسبه لآية الكرسي من ضمن نافلة الوتر هذا اول سؤال. والسؤال شنو آية الكرسي؟ السؤال الثاني عادل السؤال هو شنو آية الكرسي؟ شنو السؤال عن آية الكرسي؟ شنو آية الكرسي؟ شو بيها؟ آية الكرسي أقرأها من ضمن نافلة الوتر؟ ألو ألو. واضح. أكو سؤال آخر. سؤال آخر. السؤال الثاني سيد الرهينة حلال أو حرام؟ واضح. شكرا جزيلا. إذن الأخ عندنا أيضا كم سؤال بقى من الحلقة السابقة. الأخ عزيز من النجف يقول منذ سنة 69 أنا بدأت بالصلاة والصوم ما حكم ذلك والآن أنا أقضي الصوم. يا أخ عزيز أنت من سن البلوغ إلى الفترة اللي بديت تصلي وتصوم، هاي الفترة عليك قضاء الصلاة وكذلك يجب عليك قضاء الصوم أيضا كذلك. وإذا كان أفطارك مو بعذر وتعلم بوجوب الصوم عليك فعليك كفارة، والكفارة هي مخيرة عن كل يوم، مخيرة بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام، بالإضافة إلى فدية تأخير إذا مأخر القضاء قضاء الصوم حتى مجيء شهر رمضان الثاني. وفدية التأخير هي عبارة عن 3 كيلو من الطعام، عفوا 3/4 الكيلو من الطعام عن كل يوم. السؤال الثاني الأخ عزيز يقول بنتي هل يجوز أعطيها خمس؟ البنت تعتبر من واجبين النفقة، ما يجوز أعطاها من الخمس. تعتبر البنت من واجبي النفقة، ما يجوز أعطاها من الخمس إلا إذا كان ما عندك التطي من أموالك الخاصة، ما عندك من أموالك الخاصة تصرف على بنتك، إذا ما عندك من أموالك الخاصة تصرف على بنتك يصير تطيها من الخمس. علي من بابل يقول هل يجوز أنه أغمس رأسي في الماء؟ يقول عن المقلية سماحة سيستاني، تعمد رمس تمام الرأس في الماء هو من المفطرات على المشهور ما بين الفقهاء، أكثر الفقهاء ذهبوا إلى أن رمس تمام الرأس في الماء يعتبر من المفطرات، ولكن المختار أن سماحة السيد السيستاني دام ظله أنه هذا ما يضر بصحة الصوم، رمس تمام الرأس في الماء أد السيد دام ظله ما يعتبر من المفطرات بل هو مكروه كراهة شديدة. الآن انتقل الأسئلة حلقة اليوم، وعدنا الأخ أبو مصطفى، السؤال الأول أبو مصطفى من النجف يقول زوجتي ولدت قبل 20 يوم وما تقبل تصلي، يقول إلا يطلع 40 يوم. يا أبو مصطفى النفاس أكثره 10 أيام النفاس، بعد النفاس الدم الخارج هذا يعتبر دم استحاضة، أكثر النفاس 10 أيام بعده يعتبر استحاضة، في الاستحاضة ماذا يجب؟ استحاضة 3 أقسام، قليلة ومتوسطة وكثيرة، 3 أقسام. بالنسبة للصوم عد السيس الثاني ما يشترط في صحة الصوم بالنسبة لمرأة الاستحاضة الغسل، ما يشترط الغسل، حكمها في القليلة حكم الطاهرة، وفي المتوسطة والكثيرة حكمها حكم الطاهرة، مو واجب عليها الأغسال بالنسبة لذات الاستحاضة المتوسطة والاستحاضة الكثيرة، الغسل مو واجب عليها للصوم، أما للصلاة فعليها 3 أم عفوا أما بالنسبة للصلاة فإذا كانت قليل الاستحاضة فقط عليها أنها تتوضأ لكل صلاة فريضة أو نافلة، وإذا كانت متوسطة بالإضافة للوضوء لكل صلاة عليها تغتسل في اليوم غسل واحد، والأحوط أنه يكون قبل الوضوء، والاستحاضة الكثيرة عليها 3 أغسال، غسل لصلاة الصبح وغسل للظهرين تجمع ما بينهما وغسل للعشاءين تجمع ما بينهما. أم محمد من كربلاء تقول زوجي صار 20 سنة مريض بالكلى وما يدفع فدية، يا أخت أم محمد زوجك إذا كان مريض في شهر رمضان والمرض مالته مستمر إلى شهر رمضان الثاني فيسقط عنه القضاء وتجب عليه الفدية، الفدية يوميا 3/4 الكيلو من الطعام، في السنة الثانية أيضا كذلك ما طول المرض مالته مستمر من شهر رمضان الأول إلى شهر رمضان الثاني يسقط القضاء وتجب عليه الفدية. أما إذا عوفي وشوفي من المرض ما بين رمضان الأول ورمضان الثاني فيجب عليه القضاء، إذا أخر القضاء تجب عليه الفدية، فدية التأخير بالإضافة للقضاء بعد شهر رمضان الثاني. أبو سجاد من واسط يقول زوجتي عندها طفل ترضع عمره 1 سنة صايمة والطفل مريض، هل يجب عليها الصوم؟ وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص منهم المرضع القليلة اللبن إذا كان الصوم يضرها أو يضر بالولد. فيا أخت عفوا يا أبو سجاد، زوجتك إذا الصوم بسبب إرضاعها للطفل، إذا كان الصوم يضرها هي شخصيا أو يضر الطفل بسبب قلة اللبن، نعم وردت لها الرخصة في الإفطار تفطر وعليها القضاء بعد شهر رمضان وتجب عليها الفدية 3/4 الكيلو من الطعام. أم أمير من ميسان تقول حالفة ما أنزع الملابس السوداء، يا أخت أم أمير هذا ما ينعقد اليمين مالتك، اشترط في متعلق اليمين أن يكون أمر راجح، فمتعلق اليمين هذا مو أمر راجح أنه ما تنزعين الملابس السوداء. أم سجاد من واسط يقول: ما حكم حبوب تأجيل الدورة لغرض إتمام الصيام؟ يجوز أخذ العقاقير الطبية، تناول العقاقير الطبية التي تؤجل الدورة الشهرية لغرض إتمام بعض العبادات كالصوم والحج، بشرط أنه هذه الحبوب ما تلحق بها بالمرأة ضرر بليغ. إذا الحبوب حبوب تأجيل الدورة الشهرية تلحق بالمرأة ضرر بليغ فما يجوز تأخذ هذه الحبوب. إذا كان أخذ هذه الحبوب، تناول هذه الحبوب ما يلحق ضرر بليغ بالمرأة، يجوز تتناول هذه الحبوب لتأجيل الدورة الشهرية. وعلى كل حال لو أخذت الحبوب ورأت دم متقطع بحيث ما يستمر لمدة 3 أيام، لا تحكم بكون هذا الدم حيض، لأنه هذا متقطع وما يستمر 3 أيام. ليث من البصرة عند مجموعة من الأسئلة يقول: أنا عسكري في الأنبار، صار 5 سنوات، أبقى 17 يوم، ما حكم الصوم أثناء الطريق؟ أثناء الطريق إذا عندك كثرة سفر يا أخ ليث، إذا عندك كثرة سفر في كل شهر 10 أيام، في كل شهر إما يوميا تسافر وترجع مثلا، أو تسافر سفرتين تبقى بهن 10 أيام، أو تسافر 3 سفرات تبقى المجموع ب10 أيام، تعتبر كثير السفر. إذا كثير السفر تصوم حتى في الطريق، صلاتك تمام وتصوم أيضا في الطريق. إذا ما عندك كثرة سفر، إذا عندك 7 6 5 فأقل عليك قصر، وإذا عندك 8 أو 9 تجمع ما بين القصر والتمام، يعني الصلاة الرباعية تصليها مرتين، تصليها ركعتين وترجع تصليها أيضا مرة ثانية، تعيدها تصليها 4 ركعات من باب الاحتياط. يقول: أنا خلال 17 يوم أطلع إلى منطقة أخرى تبعد 40 كيلو، أبقى بيها 9 أيام لمدة 2 سنين، إذا بهاي المنطقة تستمر لفترة طويلة مثلا 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات، تعتبر هاي المنطقة مقر إلك. وأما إذا تبقى بيها سنة أو 2 سنين فنعم تعتبر كثير السفر. يقول: أثناء العودة صار عندنا عطل في الطريق وأذن في الطريق، ما حكم صوم؟ إذا عندك كثرة سفر تصوم هذا اليوم، تكمل صومك ما عليك شيء، إذا عندك كثرة سفر، وبيناها قبل قليل. إذا ما عندك كثرة سفر وجب عليك الإفطار ما طول أنه الأذان الظهر أو الزوال حصل في الطريق. دعاء من بغداد تقول: البارحة سويت عملية وصليت العصر من جلوس، يصير أصلي من جلوس؟ إذا متمكنة تصلين من قيام، الواجب عليك أنه تصلين من قيام، ما يصير تصلين من جلوس إذا متمكنة من القيام. إذا ما متمكنة من القيام ما تقدرين تصلين الفريضة من قيام، يصير تصلينها من جلوس. سؤال ثاني الدعاء يقول: الشعر اللي بالوجه واليدين هل يعتبر حاجب في الوضوء؟ لا، ما يعتبر الشعر حاجب، لكن يجب غسله. الشعر النابت في الوجه في اليدين يجب غسلها، حتى الشعرات الغليظة على الأحوط مو حاجب بس يجب غسلها، يعني بالإضافة إلى غسل بشرة الوجه بالنسبة للمرأة، طبعا بالنسبة للرجل اللحية مو واجب أنه يغسل الشعر المستور، البشرة اللي مستورة بالشعر، فقط ظاهر الشعر. أما بالنسبة للمرأة إذا بوجهها أكو شعر، شعر خفيف، نعم يجب عليها أن تغسل هذا الشعر، وكذلك الشعر اللي نابت بديها أيضا، هذا الشعر أيضا الرقيق النابت باليدين أيضا غسله، حتى الشعرات الغليظة على الأحوط وجوبا. أبو زينب الناصرية يقول: زوجي حامل، زوجتي عفوا حامل في الشهر 8 وتشعر بالتعب، ما حكم ذلك؟ زوجتك حامل مقرب، يعني على وشك الوضع في الشهر 8، على وشك الوضع، فإذا كان الصوم يضر بزوجتك أو يضر بالحمل مالتها هي تحدد، انه اذا كان الصوم يضرها او يضر الحمل مالتها وردت لها الرخصة في الافطار يجوز تفطر وعليها القضاء بعد شهر رمضان، وبالإضافة للقضاء تجب عليها فدية تأخير 3/4 الكيلو من الطعام. بشرة من بغداد تقول قبل شهر رمضان سرقت، قمت بإحلاف الناس، أكو إشكال يا أختي اللي تحتملين اللي شاك أنه السرقة عنده، اللي تحتملين السرقة عنده بإمكانك أنه تحلفينه، مو حرام عليك أنه تحلفينه، ما طول التشاكي أو تحتملين أنه هذا سارق، فالناس اللي تحتملين وتشكين بيهم يجوز لك أنه تحلفيهم وماكو إشكال. لفت من بغداد يقول أنا أشتغل عامل أطلع بالخمسة وأحل بثلاثة وما أقدر أصوم، انت اذا تقدر تشوف بديل لهذا العمل مالتك، عمل بعمل اخر، تاخذ اجازة تقعد عن العمل، اذا شفت بديل فتنتقل للبديل ويجب عليك الصوم. اذا ماكو بديل وهذا العمل انت ترتزق من عنده وعيش نفسك وعائلتك من هذا العمل وماكو بديل، لا اكو عمل اخر غير هذا العمل، ايضا اجازة ما تقدر تاخذ من هذا العمل ولا تقدر تبدل هذا العمل، محصورة القضية فقط بهذا العمل، رزقك فقط بهذا العمل، يعني هذا العمل أنت تعيش نفسك وعائلتك به. نعم في هذه الحالة أنت تصوم، تنوي صيام وتصوم وتطلع العمالة، إذا يعني الظهور بعد الظهر شعرت بأنه أنت ما تقدر تستمر، استمرار على الصوم يسبب لك حرج، جاز أن تأكل أو تشرب بمقدار الضرورة، إذا عطشان تشرب بمقدار الضرورة وتبقى ممسك وعليك القضاء بعد ذلك ولا تجب عليك الكفارة. جاسم لديالي يقول زوجتي صامت من شهر رمضان 6 أيام وعندها كلى وتخربطت وفطرت، فهل يجب عليها القضاء؟ ما طول مريضة هي وتتضرر من الصوم لا يجب عليها الصوم، يجوز لها الإفطار إذا حالتها الصحية تحسنت بعد شهر رمضان فتقضي هاي الأيام اللي فاتتها من شهر رمضان، إذا حالتها الصحية ما تحسنت واستمر المرض من شهر رمضان الأول إلى شهر رمضان الثاني يسقط عنها القضاء، لا يجب عليه القضاء وتجب عليه الفدية 3/4 الكيلو من الطعام. أم علي من بغداد يقول ابني في السويد قلة سمح السيستاني، فما هو موعد الإفطار؟ يا أختي إذا كان أكو حمرة مشرقية تزول عندهم في السويد، إذا أكو حمرة مشرقية يعني هنا إحنا بالعراق بإيران أكو حمرة مشرقية، موعد الغروب موعد الإفطار والصلاة يكون بزوال الحمرة المشرقية، هاي بحدود يعني بعد ذهاب قرص الشمس، بعد سقوط قرص الشمس بعد غيابه تقريبا بحدود من ربع ساعة إلى ثلث ساعة، وهذا يختلف باختلاف فصول السنة، فإذا عندهم حمرة مشرقية اللي تطلع بالمشرق بجهة الشرق، إذا تزول هذه الحمرة المشرقية تذهب هذه الحمرة المشرقية، فموعد الإفطار يكون بذهاب الحمرة المشرقية، وإذا ما عندهم حمرة مشرقية تزول فموعد الإفطار مالتهم يكون بسقوط قرص الشمس. سؤال ثاني تقول عند دم يخرج بسبب الحساسية من الأمعاء الغليظة، ما حكم الصلاة وقراءة القرآن؟ هذا الدم الجروح دم القروح معفو عنه في الصلاة، ما طول الجرح موجود ما طول القرح موجود ويطلع من عند دم، فهذا في الصلاة معفو عنه، في الصلاة معفو عنه. بالنسبة لقراءة القرآن ما يأثر، إذا خرج دم يعني من جسمك ما يأثر على قراءة القرآن، فقط يأثر على الصلاة، لأنه يشترط طهارة البدن واللباس في الصلاة. نعم اللي عنده جرح ودائما هذا الجرح أو القرح يطلع من عنده دم، صحيح هذا دم نجس وينجس الملابس وينجس البدن أيضا، ولكن هذا في الصلاة معفو عنه الدم. نور من واسط تقول عندي كلى واحدة وما أقدر أصوم. يا أخي نور إذا يضرك الصوم وفطري، إذا يضرك وعليك القضاء بعد شهر رمضان، الصوم ما يضرك، المريض إذا ما يتضرر من الصوم وجب عليه الصوم ويصح منه الصوم. الأخ مهدي من ذي قار يقول عمي مزور هوية أحوال شخصية حلف كذب أمام القاضي. أول شيء التزوير هذا تزوير الأحوال الشخصية، هذا العمل محرم، ما يجوز لأنه يزور هوية أحوال شخصية. عليه أنه إذا يريد يصدر هوية أحوال شخصية عليه أنه يتبع الضوابط والسياقات القانونية لاستحصال هذه الهوية. أما بالنسبة للكذب أمام القاضي فعليه أنه هذا الكذب عليه أنه يستغفر ويتوب من هذا الكذب. خير الله من واسط يقول أنا مريض بالكليتين ومتأذي، ما حكم صومي؟ إذا كان الصوم يؤذيك تتضرر من الصوم هذا جاز لك الإفطار وعليك القضاء بعد شهر رمضان إذا شفيت من المرض، وإذا مرضك استمر إلى مجيء شهر رمضان الثاني فيسقط عنك القضاء وتجب عليك الفدية. سجاد من واسط تقول والدي متوفي وأنا أسوي له أضحية، توصل له إن شاء الله؟ نعم توصل له. يستحب الأضحية من المستحبات المؤكدة لمن تمكن منها، اللي يتمكن من الأضحية نعم هي مستحبة، ويصير أن واحد يضحي عن نفسه وعن عائلته بحيوان واحد. وبالنسبة لوالدك أيضا يصير أنت تسوي له أضحية، هذا مستحب أنه تسوي له أضحية وإن شاء الله ثوابها يوصل لوالدك. سؤال ثاني يقول صايم في شهر رمضان قضاء ما في الذمة، صايم عفوا في شهر شعبان قضاء ما في الذمة، ما حكم ذلك؟ نعم إذا أنت مطلوبة الصوم يعني قضاء عن شهر رمضان عن نفسك وتردين تصومين في رجب في شعبان حتى هم القضاء هذا هم تقضين الصوم اللي بذمتك وهم تحصلين الثواب للصوم في هذه الأيام المباركة رجب وشعبان، نعم تصوم القضاء في ذن الأشهر وإن شاء الله يعني ذمتك تبرأ من القضاء وتحصلين ثواب الصوم في شهر شعبان. ميثم من النجف يقول أنا شرط في الحدود على النجف حدود 70 كيلو، يقول نخرج 4 إلى 5 مرات في الشهر وما حكم يعني إذا طلعنا للسماوة سافرنا للسماوة؟ يا أخ ميثم أنت سفراتك قليلة في الشهر 4 أو 5 مرات في الشهر، فأنت إذا سافرت تقصر الصلاة وتفطر، سفراتك قليلة. نعم إذا عندك 8 سفرات في الشهر أو 9 تجمع ما بين القصر والتمام والصوم والقضاء، إذا عندك 10 نعم يجب عليك الصوم في السفر ويجب عليك أيضا إتمام الصلاة في السفر. أما أنت قلت عندي 4 إلى 5 فهذا إذا 4 أو 5 من 7 فأقل يجب عليك الإفطار. أخوة الأعزاء إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم يوم السبت القادم في 10:00، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.